بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا بدأنا في أخبار الشهداء والأبطال، وأخذنا حمزة عبد الله بن جحش ومصعب. اليوم نكمل ثلاثة من المهاجرين ثم نذكر الأنصار، فنذكر أبو عبيدة وأبو سلمة وشماس رضي الله تعالى عنه. لنبدأ بشماس بن عثمان هذا رضي الله تعالى عنه. هذا الشماس ابن عثمان مخزومي، قالوا في ترجمته هو الشماس ابن عثمان ابن الشريد من مخزوم، وكان اسمه عثمان، وإنما سمي شماسا لوضاءته، يعني كان وضيء وحسن الصورة وسيم، فسموه شماس يعني لقب، فغلب على اسمه. أمه صفية بنت ربيعة بن عبد شمس، يعني أمه أخت عتبة بن ربيعة سيد الوادي، وخاله عتبة هذا. قال وكان محمد بن إسحاق يزيد في نسب شماس، يقول هو شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمي، وبن إسحاق يقول شماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي، وأما الكلبي والواقدي فيقولون الشريد بن هرمي. شماس كان اسمه عثمان بن عثمان. طيب، وكان له من الولد عبد الله، وأمه مخزومية أم حبيب من المهاجرات الأول، وشماس ممن هاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. وقال لما هاجر شماس بن عثمان إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المنذر رضي الله عنه، ولم يزل نازلا ببني عمرو بن عوف عند مبشر بن عبد المنذر، يقول سعيد بن المسيب، حتى قتل بأحد شهيد، يعني ما تحول من قباء إلين قتل، هو ما طول. وفي رواية عند ابن إسحاق أن شماسا من الشمامسة، وهم رهبان النصارى، جاءوا إلى مكة وكان وضيء وحسن، فأخذ الناس يتعجبون من وسامة وحسن هذا العابد الراهب النصراني، فقال عتبة بن ربيعة أنا أريكم شماس خير من هذا، فأخرج ابن أخته صفية خالها اللي هو هذا قبل الإسلام، فركبه اسم شماس على ذاك الشماس النصراني، يعني والرابط بينهم الوضاءة والجمال والوسامة رضي الله تعالى. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين شماس وحنظل بن أبي عامر الغسيل، وقتل جميعا في أحد. والله يا إخوان إن المؤاخاة هذه أمر عجيب، يعني فراسة في النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة. في الغالب يكون بينهم تشابه ويقتلون سواء، يعني سبحان الله فيها أرواح بينهم، يعني توأمة روح، كان عليه الصلاة والسلام يعمد إلى توأمة الروحين، وهذه فراسة متقدمة. شوف هذا هو حنظل الغسيل، كلهم كانوا في قباء وكلهم قتلوا في أحد رضي الله تعالى عنه. قال سعيد بن المسيب شهد الشماس بن عثمان بدرا وأحدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول ما وجدت لشماس بن عثمان شبيها إلا الجنة، يعني مما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم أحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي ببصره يمينا ولا شمالا ولا أمام ولا خلف إلا رأى الشماس في ذلك الوجه يذب بسيفه، حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غشيه الناس، فترس بنفسه دونه حتى قتل. لا إله إلا الله، جعل نفسه ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فحمل إلى المدينة وبه رمق، فأدخل على عائشة، فقالت أم سلمة وهي مخزومية ابن عمي يدخل على غيري، فقال عليه الصلاة والسلام احملوه إلى أم سلمة، فحمل إليها فمات عندها رحمه الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد فيدفن في مصرعه كما هو في ثيابه التي مات فيها، وقد مكث يوما وليلة ولم يذق شيئا، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل، وكان يوم قتل ابن 34 سنة. لا إله إلا الله، ابن 34، معناه أنه لما أسلم كان في العشرينات، في أول العشرينات رضي الله تعالى عنه. كذلك أبو سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة بن عبد الأسد، هذا أبو سلمة أيضا هو مخزومي، قالوا هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال، أمه برة بنت عبد المطلب، أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأبي سلمة من الولد سلمة وعمر وزينب ودرة، أمهم أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فهو ابن عم لها، ليس ابن عم القريب، ابن عم يعني آباؤهم ابن عم. قال: وولد زينب بأرض الحبشة في الهجرة هناك، قد كان هاجر، وأسلم أبو سلمة قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها. وكان أبو سلمة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعا، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية فيهما جميعا، أجمع على ذلك في الروايات. هاجر مرتين الحبشة والثالثة للمدينة. قال سهل بن حنيف: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة أبو سلمة بن عبد الأسد. لا إله إلا الله، مبادرين في كل مكان، لا إله إلا الله. لذلك أحبهم الله، أحبهم الله حبا عظيما، ورضي عنهم وعفى عنهم، كل ما يحصل منهم معفو عنه، حتى إلى وقت الفتن، إلى أن قرضوا، كل ما يحصل من هذا الجيل معفو عنه، لأن هذا الجيل سبحان الله العظيم. هاجر مرتين الحبشة، هو أول من قدم من مكة المدينة. ونحن ذكرنا قصة لما تنازعوا ابنه في ذلك اليوم، مضه إلى المدينة ما التفت، وأهل أم سلمة أخذوها، ثم جاء أهل أبو سلمة وأخذوا سلمة. قالت: فبت تلك الليلة زوجي في مكان، وأنا في مكان، وابني ابن سنة في مكان، ومكثت على ذلك حولا كامل، حتى قالوا: ألا ترحمون هذه المسكينة، فردوا لها ابنها فهاجرت. وذكرنا قصتها فيما مضى. قالوا: وقد قدم أبو سلمة لعشر خلون من محرم، يعني بعد البيعة، بيعة العقبة الثانية، بيعة السبعين، بشهر بالضبط، هي كانت تقريبا أيام الحج، بعدها بشهر، يعني أول من بادر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد شهرين في ربيع. قالوا: وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فكان بين أول من قدم من المهاجرين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وبين آخرهم شهران كاملان. يعني الآن مسيرة الهجرة والأفواج شهرين، من عشر محرم إلى عشر ربيع، آخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا علي جاء بعده بيوم أو يومين. وعن أبي ميمونة قال: سمعت أم سلمة تقول: نزل أبو سلمة حين هاجر إلى المدينة في قباء على مبشر بن عبد المنذر. هذا كله ذكرناه في الأول. من آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه؟ آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي سلمة وسعد بن خيثمة اللي كان مضيف للصحابة. سعد قتل في بدر، وأبو سلمة قتل في أحد، وبينهم توأمة روح، لا إله إلا الله. قال عبيد الله، يقول الزهري: قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي: لما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة، جعل لأبي سلمة موضع داره عند دار بني عبد العزيز الزهريين اليوم، وكانت معه أم سلمة، فباعوه بعد وتحولوا إلى بني كعب. وقال عمر بن أبي سلمة، وهو أحد أبنائه، له ولدين وبنتين، سلمة وعمر وزينب ودرة. قال عمر: إن أباه أبا سلمة شهد بدرا وأحدا، وكان الذي جرحه في أحد أبو أسامة الجشمي، رماه بمعبلة، والمعبلة هي يعني السهام الصغير. قال: في عضده، فمكث شهرا بعد أحد يداويه، فبرأ فيما يرى، اندمل الجرح، لكنه اندمل على فساد، على بغي لا يعرفه، فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد، كما قال المتنبي. إذن اندمل جرح، لكن على، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في محرم، يعني بعد أحد بشهرين، وهذا سيأتي سريته، بعثه سرية إلى بني أسد في القصيم، في جبل قطن، معروف باسمه لليوم. الآن جبل قطن هذا أبيض، جبل أبيض تقريبا، يميل البياض، على طريق المدينة القصيم. قال: فغاب بضع عشرة ليلة، ثم قدم المدينة رضي الله تعالى عنه، فانتقض جرحه الذي بأحد، فاشتكى، ثم مات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخرة، فغسل في اليسيرة بير بني أمية بن زيد في العالية، وكان ينزل هناك حين تحول من قباء، تحول إلى بني أمية بن زيد في العالية، فغسل بين قرني البير، وكان اسمها في الجاهلية العسيرة أو العسرة، فحولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليسيرة أو اليسيرة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم اليسيرة، ثم حمل من بني أمية بن زيد فدفن في المدينة. قال عمر بن أبي سلمة: فاعتدت أمي أم سلمة حتى حلت أربعة أشهر وعشرة. إذن هو مات في أول جماد الآخرة، اعتدت جماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وخرجت في العاشر من شوال تقريبا أو في منتصف شوال، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي خبره. قال الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال لما حضرت أبا سلمة الوفاة حضره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النساء ستر مستور فبكين، فقال عليه الصلاة والسلام إن الميت يحضر ويؤمن على ما يقول أهله، يعني تؤمن الملائكة، وإن البصر لا يشخص للروح حين يعرج بها، يعني شخوص بصر الميت يتبع الروح ينظر فيها إذا عرج بها. فلما فاضت نفسه بسط النبي صلى الله عليه وسلم كفيه على عيني أبي سلمة فأغمضهما رضي الله تعالى عنه. قال قبيصة بن ذؤيب وهو أحد الفقهاء المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أغمض عليه الصلاة والسلام عينا أبي سلمة حين مات، وأصبحت هذه سنة. قال أبو قلابة عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد يعوده، فوافق دخوله عليه خروج نفسه، فقلنا النساء عند ذلك يعني البكاء، فقال ما لا تدعون على أنفسكن إلا بخير، فإن الملائكة تحضر الميت أو أهل الميت ويؤمنون على دعائه، فلا تدعون على أنفسكن لا تدعون على أنفسكن إلا بخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم افسح له في قبره، اللهم أضئ له فيه، اللهم عظم نوره، اللهم اغفر ذنبه، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في تركته في الغابرين، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، أما رأيت من شخوص عينيه. ثم عمد عليه الصلاة والسلام بيده المبارك الكريمة إلى عين أبي سلمة فأغمضهما رضي الله عنه، مضى إلى سبيله، وهو إن شاء الله من شهداء رضي الله تعالى عنه. وأيضا من المهاجرين وكان لهم كان لهم غناء عظيم ذلك اليوم أبو عبيدة عامر بن جراح، هذا أبو عبيدة سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يعني أمر سبحان الله العظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيل من أحب الناس إليك قال أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة، وكان عمر يحبه حبا عظيما، وأبو عبيدة من يحب، لا إله إلا الله. اسم عامر بن عبد الله بن الجراح من بني الحارث بن فهر من قريش، وأمه أميمة بنت غنم بن جابر، وأمها دعد الفهرية، وكان له من الولد اثنان يزيد وعمير، أبو عبيدة أولاده يزيد وعمير، وأمهما أيضا من بني عامر بن لؤي هند بنت جابر، ودرج أولاد أبي عبيدة بن جراح فليس له عقب رضي الله تعالى عنه، لكن له والله الذكر الحسن إلى يوم القيامة. أسلم أبو عبيدة وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأصحابهم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، بادروا هؤلاء من الشباب اللي سبقت لهم من الله السعادة، بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الناس يكذبونه ويشكون فيه، وهاجر إلى أرض الحبشة رضي الله تعالى عنه. قال عاصم بن عمر بن قتادة لما هاجر أبو عبيدة من مكة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم الشيخ الكبير رضي الله عنه اللي مات مبكرا، أكثرهم على مبشر أو سعد بن خيثمة أو كلثوم بن الهدم. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين من؟ بالنسبة للمهاجرين بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة، وبالنسبة لمؤاخاة الأنصار بينه وبين محمد بن مسلم، سبحان الله العظيم، توأم روح، والله إنه أشبه الناس به في الصمت في البعد عن الفتن في القوة في ذات الله. قد ترجمنا لمحمد بن مسلم، هذا من أكابر الأنصار، وأبو عبيدة من أكابر المهاجرين، وكلهم أكابر. شهد أبو عبيدة بدرا وأحدا، وثبت يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الناس. قالت عائشة سمعت أبا بكر يقول لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتي حلقتان من المغفر، أقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق يسعى، سبحان الله، هذا عدت وأمر روح النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا إنسان قد أقبل من قبل المشرق من قبل جبل الرمى يطير طيرانا، الصديق يقول إذا كنت أنا أسعى فهو يطير، فقلت اللهم اجعله طلحة ابن عمه. قال حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني، فقال أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني أنزع من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل فيها من الحديد. قال أبو بكر: فلما سألني بالله تركته. فخشي أبو عبيدة إنه إن نزعها بيده أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ حلقة المغفر بثنيته فنزعها برفق حتى سقط على ظهره، وسقطت ثنية أبي عبيدة. ثم أخذ الحلقة الأخرى من وجنها الأخرى بثنية الأخرى فنزعها برفق حتى سقط على ظهره، ثم سقطت ثنيته الثانية. فكان أبو عبيدة في الناس أثرم، لكنه كان من أحسن الناس وأملحهم ثرمة، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من علية أصحابه. وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القصة سرية في 40 رجلا. قال الإمام مالك بن أنس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة سرية في 300 من المهاجرين والأنصار إلى حي من جهينة في ساحل البحر، وهي غزوة الخبط، وسيأتي خبره إن شاء الله. وفيها أخرج الله لهم الدابة، وسيأتي خبره. وعن أنس بن مالك أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام، هذول أهل نجران. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة بن جراح وقال: لأبعثن معكم أمين، حق أمين، فالأمانة هي غاية الإيمان. ثم أخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين وهذه الأمة، الله أكبر، أمين هذه الأمة، ما يفوق في الأمانة أحد، وما تستقر الأمانة إلا في قلب مؤمن تام الإيمان. قال خالد الحذ عن أبي قلاب عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أن ناس من أهل نجران أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ابعث معنا رجلا أمينا. قال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين، حق أمين. قالها ثلاثا. قال: فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعث أبا عبيدة بن جراح. وفي لفظ قال حذيفة: جاء السيد والعاقل زعماء نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ابعث معنا أمينا. قال: أبعث معكم أمينا، حق أمين، ثلاث مرات. فتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة. وفي حديث أبي هريرة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل أبو عبيدة بن جراح. هذه والله التزكية، تزكية بالوحي، نعم الرجل، نعم العبد أبو عبيدة بن جراح. وقال ثابت البناني: قال أبو عبيدة بن جراح وهو أمير على الشام. وبالمناسبة تقدم أخبار جهاده في الشام، جهاد عظيم، وكان من أحسن الناس سياسة وأحسن الناس قيادة، اجتمع عليه الناس وأحبوه. قال: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في جلده أو في مثل أخي. أي واحد أحسن مني في التقوى أتمنى أني مثله إلا في جلده. وقال سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: عمر بن الخطاب يوم لجلساء تمنوا، لأن الإنسان إذا تمنى يبين لك اهتمامه ويبين لك عقله ويبين. قال: فتمنوا، كل واحد يتمنى. قالوا: وأنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لكني أتمنى بيتا مملوءا رجالا مثل أبي عبيدة بن جراح، بيت مملوء رجال كلهم مثل أبي عبيدة. قال سفيان: فقال رجل لعمر: ما ألوت الإسلام، يعني ما قصرت. قال: ذاك الذي أردت، لأن أبو عبيدة ما يألو الإسلام شيء، يبذل الإسلام كل شيء، دمه وماله وجهده ووقته، فإذا كان بيت مملوء مثل أبي عبيدة قام الإسلام مستعز. قال عمر: ذاك الذي أردت. وقال عمر بن الخطاب فيما يذكرون من طريق سعيد بن أبي عروبة عن شهر بن حوشم قال: لو أدركت أبا عبيدة بن جراح فاستخلفته فسألني ربي لقلت: سمعت نبيك يقول أمين هذه الأمة، حق أمين، حق أمين، حق أمين. وهو كان قوي، فإذا كان أمين وقوي. قال عمر: لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته وما شاورت، فإن سئلت قلت: استخلفت أمين الله وأمين رسوله. قال قتادة ابن دعامة السدوسي: إن أبا عبيدة بن جراح كان يقول: وددت والله أني كبش فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. من خوفه مما أمامه. لا إله إلا الله. هذه قال أبو بكر وعمر. وعن الإمام مالك بن أنس يقول معنى القزاز: عرضنا على الإمام مالك هذا الحديث أن عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عبيدة 4,000 درهم و400 دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع فيها. هو يعلم عمر ماذا سيصنع. قال: فلما جاء الرسول وأعطاه الدراهم قسمها أبو عبيدة كلها، ما ترك عنده شيء. قال: ثم أرسل عمر إلى معاذ بمثلها. سبحان الله، معاذ من أشبه الناس به. وقال عمر للرسول مثل ما قال، فقسمها معاذ إلا شيئا قالت امرأة نحتاج إليه. فلما أخبره الرسول قال عمر: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هكذا كما صنع أبو عبيدة ومعاذ. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بلغني أن معاذ بن جبل سمع رجل يقول: لو كان خالد بن الوليد ما كان بالناس دوك، يعني ما في اختلاط، وذلك في حصر أبي عبيدة بن الجراح، وذلك أنه حاصر دمشق. قال: وكنت أسمع بعض الناس يقول. فقال معاذ: فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة لا أبالك، المعجزة لا أبالك، والله إنه لخير من على الأرض أو لمن خير من على الأرض. يعني أنت تفضل خالد ونعم بخالد، لكن يظن أن أبو عبيدة عاجز، والله مو عاجز، هو والله من أحزم الناس. واسمعوا فتوحات الشام، يعني كان خالد يحتاج إلى أبي عبيدة سبحانه، وأبو عبيدة يحتاج إلى خالد، ولذلك فعل عمر ما فعل. وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أن أبا عبيدة لما أصيب في الطاعون استخلف معاذ بن جبل عام عمواس وما أشبه بعضهما ببعض. وقال عرباض بن سارية السلمي قال: دخلت على أبي عبيدة ابن الجراح في مرضه الذي مات فيه وهو يموت، فقال: غفر الله لعمر بن الخطاب رجوعه من سرغ. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع أي في نفاسها وفي ولادتها شهيدة، وذات الجنب شهيدة، رضي الله عنهم جميعا. قالوا في وصف أبي عبيدة قالوا: كان رجلا نحيفا معروق الوجه، خفيف اللحية، طوالا أجنى، الأجنى هو ميل في الظهر، أثرم الثنيتين من بعد أحد. قالوا: وإن أبا عبيدة شهد بدرا وهو بن 41 سنة في بدر، ومات في طاعون عمواس 18 في خلافة عمر ابن الخطاب، ويوم مات كان ابن 58، وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحنة والكتب. ولما نظر عمر رضي الله عنه إلى بيته في الشام ما وجد إلا قبضات من شعير وسلاحه، فبكى عمر لما رأى بيت أبي عبيدة وهو زعيم الناس في الشام. فقال له أبو عبيدة: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد منكم أن يلحقني فليبقى على ما تركته عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، هذا هؤلاء بعض سادات، كلهم سادات، بعض سادات المهاجرين. نأخذ بعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ما أحسن سيرة، والله إنه جند من جند الله، يحيي بها الله من يشاء من عباده. فمنهم رضي الله تعالى عنهم سهل بن حنيف. سهل بن حنيف هذا تقدمت أيضا له ترجمة، لأنه من أهل مسجد قباء من بني عمرو بن عوف. قالوا: كنيته أبو سعد، وله من الولد أبو أمامة إلى آخره، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب، سبحان الله العظيم، وبينهما توأمة روح. وكان لهما في يوم أحد من الغناء بجانب بعضهما شيء عظيم، ومات في خلافة علي، وكان علي أيضا قد ولاه على بعض، وكبر عليه علي 6 تكبيرات في جنازته، قال: حتى تعرف قدره. شهد بدرا وأحد، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكشف الناس وبايعه على الموت، وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نبلوا سهل فإنه سهل. وشهد الخندق والمشاهد كلها، مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال الزهري: لم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير أحدا من الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة، وكان فقيرين لا إله إلا أشجع الناس وأسخى الناس وأفضل الناس في الدنيا، زواها الله عنهم زويا كما يفعل بأولياءه. وكان عمر بن الخطاب يقول: ادعوا لي سهلا غير حزن، يعني سهل بن حنيف، وكان عمر يحبه. هذا سهل غير حزن، سمح، سمح المحية، ولكن في القتال خذ. وشهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنه. قال أبو وائل: قال سهل بن حنيف كلمته المشهورة يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، فإنا والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمرنا هذا، يعني أمر الفتنة هذا، والله ما سددنا منها خصما إلا انفجر منها خصم آخر، رضي الله عنه. ومات بالكوفة سنة 38، وصلى عليه علي رضي الله عنه. قال الشعبي عن عبد الله بن معقل: فكبر عليه ستا، فأنكر ذلك بعض الناس فقال إنه بدري. قال عبد الله بن معقل: كبر علي في سلطانه أربعا أربعا إلا سهل بن حنيف فإنه كبر عليه ستا ثم قال إنه بدري، سبحان الله العظيم. قال: ولأهل بدر فضل على غيرهم، فأردت أن أعلمكم فضلهم. هذا سهل بن حنيف، هذا سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. أيضا منهم، من مشاهيرهم، الحارث بن الصمة. هذا الحارث أيضا كان من شرطة الموت الذين تبايعوا على الموت أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن مبذول، كنيته أبو سعد، وأمه تماضر من بني عامر بن صاصعة. وكان له الحارث بن الصمة من الولد سعد، وقتل يوم صفين مع علي رحمة الله عليه، الحارث بن الصمة. وسعد هذا أمه أم الحكم، وهي من الأوس. قالوا: وكذلك له من الولد أبو الجهيم، وأبو الجهيم هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأمه نجارية. من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه؟ آخى بين الحارث بن الصمة وصهيب بن سنان. قالوا: خرج الحارث بن الصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بالروحاء كسر، هذا في بدر، فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره، فكان بدريا كمن شهدها. ثم شهد أحدا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يومئذ حين انكشف الناس وبايعه على الموت. وقتل عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، وأخذ سلبه درعا ومغفرا وسيفا جيدا، ولم نسمع بأحد سلب يومئذ غيره. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أحانه، يعني أهلك عثمان هذا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم أحد: ما فعل عمي، ما فعل حمزة. فخرج الحارث بن الصمة في طلبه فأبطأ، فخرج علي رضي الله عنه في أثر الحارث بن الصمة يرتجز ويقول علي: يا ربي إن الحارث بن الصمة كان رفيقا وبنا ذا ذمة، قد ظل في مهامه المهمة، يعني أبطأ علينا، يلتمس الجنة فيها ثمة، الله أكبر. فانتهى علي الحارث فوجده ووجد حمزة مقتولا، فرجع فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شهد الحارث يوم بئر معونة وقتل شهيدا بعد أحد بأربعة أشهر، في بئر معونة مع السبعين قتل في صفر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، لا إله إلا الله. ومنهم من شرطة الموت الذين تبايعوا على الموت أمام النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت بن قيس، وأبو القيس هذا يسمى أبو الأقلح، فلذلك غلب عليه، قال عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. أمه الشموس من جماعته، وكان له من الولد محمد، محمد بن عاصم. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين من ومن؟ سبحان الله العظيم، بين عاصم بن ثابت وعبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش قتل في أحد، وعاصم سيقتل في الرجيع بعد أحد بشهرين، لا إله إلا الله، هذه توأمة الروح صحيح. شهد عاصم بدرا وأحدا، وثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما ولى الناس، وبايع على الموت يومئذ هو وخمسة من الأنصار أو سبعة، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راميا. وقتل يوم أحد من أصحاب اللواء من المشركين الحارث ومسافع ابني طلحة بن أبي طلحة، وأمهما سلافة بن سعد بن شهيد من بني عمرو بن عوف، فنذرت أن تشرب الخمر في قحف رأس عاصم، وجعلت لمن جاء برأسه 100 ناقة. فقدم ناس من لحيان من هذيل على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يوجه معهم نفرا يقرئونهم القرآن ويعلمونهم شرائع الإسلام، فوجه معهم عاصم بن ثابت في عدة من أصحابه، وسيأتي خبره. لكنه كان قد عاهد الله أن لا يمس جلده جلد مشرك، فحمى الله جلده ولحمه، قال اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحملي لحمي آخر النهار. وكانوا يجردون كل من قتل ثم قاتل، فجرح منهم رجلين وقتل رجلا وهو يرتجز ويقول أنا أبو سليمان ومثلي راما، ولست مجدي معشرا كراما، أصيب مرثد وخالد قيام أصحابه. ثم شرعوا فيه لسنة حتى قتلوه، فأرادوا أن يحتزوا رأسه، فبعث الله إليه الدبر أو الدبر وهي النحل والزنابير فحمته. ثم بعث الله في الليل سيلا أتيا لا يدرون من أين مصدره فحمله فذهب به فلم يصل إليه، وكان قد عاهد الله لا يمس جلده جلد مشرك. قتل في صفر الحارث بن صمة في نفس اليوم، قتل في معونة، وهؤلاء قتلوا في الرجيع. الرجيع الآن قريب من الجمو، اسمها الآن اسمها شامية بن حمادي، وتسمى الشامية، قريب من بين عسفان والجمو. هذا الرجيع رضي الله عنه، هذا عاصم، ابنته أم عاصم بنت عاصم تزوجها عاصم بن عمر بن الخطاب، وهي جدة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى. هذا أحد شرطة الموت. ومنهم أيضا قتادة بن النعمان، قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه، هذا كنيته أبو عمر، وهو من بني النجار، ويكنى أبا عبد الله، وكان له من الولد عبد الله وأم عمر وأولاده، قال وليس له اليوم عقب، وكان آخر من بقي من ولده عاصم ويعقوب ابن عمر بن قتادة. وكان عاصم ابن عمر من العلماء بالسيرة، ولذلك يروي عنه ابن إسحاق والواقدي وابن سعد كثيرا، عاصم ابن عمر بن قتادة عالم بالسيرة. ثم انقرض نسل قتادة فلم يبق منهم أحد. شهد قتادة العقبة مع 70، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وأحدا، وثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورميت عينه يوم أحد فسالت الحدقة على وجنته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي ابنة عمي أو امرأة أحبها وهي حسناء وجميلة، وإن رأيت عيني خشيت أن تقذرني، فردها النبي عليه الصلاة والسلام بيده فاستوت ورجعت، وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر. يقول عاصم بن عمر بن قتادة حفيده إن حدقة قتادة سقطت على وجنته يوم أحد، فردها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وشهد الخندق والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معه راية بني ظفر في غزوة الفتح، ومات سنة 23، السنة اللي قتل فيها عمر، وهو يومئذ ابن 65. وصلى عليه عمر بن الخطاب في المدينة، ونزل في قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلم والحارث بن خزم رضي الله تعالى عنه، ما أحسن السير. ومنهم أيضا رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو طلحة والإمام الكبير هذا زيد بن سهل زوج أم سليم، هذا نجاري من بني مالك بن النجار، له من الولد عبد الله، هذا اللي رزقه الله إياه في قصة أم سليم لما قالت لما مات ولدها وهو مسافر، قصة مشهورة. وكان اسمه أبي طلحة زيدا، وهو الذي يقول أنا أبو طلحة واسمي زيد كل يوم في سلاحي صيد. هي والله أبو طلحة هذا شهد العقبة مع 70 من الأنصار، ثم شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. من تتوقعون آخى بينه وبينه؟ يقول عاصم بن عمر بن قتادة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي طلحة وبين الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي صاحب الدار، هذه التوأمة الروح. قال أبو طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما أرى أحدا من القوم من أصحابنا القريبين لما تولى الناس إلا يميد تحت حجفته من النعاس، أنزل الله عليهم هؤلاء النعاس. قال أبو طلحة وكنت ممن أنزل عليه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. ويروى يقول أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، وفي رواية خير من 40، وكان صيتا شجاعا راميا، يعني إذا جاء في الجيش اطمأنوا، سبحان الله العظيم، وهو من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صيت الصوت. قالوا يوم حنين قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس، عد أنس ربيبه لأنه تزوج أم سليم أم أنس، قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وأظن في خطبة في ترجمة قديمة جدا في ترجمة أبي طلحة هذا زيد بن سهل وجمع أخباره إن شاء الله موجودة في الموقع رضي الله تعالى عنه. يا الله لا إله إلا الله. وكان لا يرفع لواء لسرية إلا بادر أو كتيبة أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات عليه الصلاة والسلام سرد الصوم حتى مات، يصوم إلا العيدين وأيام التشريق فقط، 5 أيام في السنة يفطرها والباقي يصوم. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حي قتال وجهاد وسرايا بين أمامه ومن خلفه، وبعد ما مات عليه الصلاة والسلام سرد الصوم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضله للناس، فلما كان في حجته بدأ وحلق حجة الوداع شقه الأيمن فوزعه بين الناس الحجاج فأصابهم الشعرة والشعرتان لأن فيها بركة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حلق الشق الأيسر كاملا وانتظر الناس ماذا سيفعل به، فقال أين أبو طلحة، أين أبو طلحة، فجاءوا به فدفعه إليه الشق الأيسر كاملا. قال محمد هذا بن سيرين أحد الرواه، فحدثت به عبيد السلماني فقال صحيح إن قد أصبنا عند آل أنس منه شيئا، فقال عبيدة لأن يكون، يقول عبيدة لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء في الأرض، لأن محمد بن سيرين هو من موالي أنس. سبحان الله العظيم. فقال محمد بن سيرين قد أصبنا عند آل أنس شيئا منه، فقال عبيدة والله لأن يكون عندي شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. هذا رواه. ودخل على أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا له يكنى أبا عمير حزينا، وكان إذا رآه مازحه، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل على أبي طلحة كثيرا وأم سليم، قال ما لي أرى أبا عمير حزينا، قال مات نغره يا رسول الله، النغر الطير الذي يلعب به، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، قال أنس وإن أبا طلحة كان لا يكثر الصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغل بالجهاد فما أفطر بعده إلا في مرض أو في سفر حتى لقي الله. وقال أنس إن أبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى أو في مرض. وكان أبو طلحة يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به، وكان راميا ماهرا، فكان إذا رمى رفع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أين وقع سهمه، فيرفع أبو طلحة رأسه ويقول هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم، نحري دون نحري، نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك. وكان أبو طلحة سبحان الله خفيف النفس للغاية، فكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني امرؤ جلد، وجهني في حوائجك، وجهني في حوائجك، مرني بما شئت. سبحان الله. ونزل في قبر إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من ناقته هو صفية كان أول من بادر أبو طلحة دائم قريب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة، في قصة مشهورة في الصحيحين، يعني صفية نفرت بهم الناقة فسقط عليه الصلاة والسلام، سقطت المرأة، أول من وصل إليه أبو طلحة دائما حوله ويقول وجهني في حوائجك. قال واكتوى أبو طلحة وكوى أنس من اللقوة، اللقوة يسميه الآن مرض الوجه وشلل الوجه هذا. وقال أبو طلحة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، هذا يوم سقط. كان أبو طلحة رجلا آدم مربوعا لا يغير شيبه، ومات في المدينة 34 قبل موت عثمان بسنة، سبحان الله سبق الله به الفتنة، وكان يوم مات ابن 70 سنة. وأهل البصرة يروون أنه ركب البحر فمات فيه فدفنوه في جزيرة، الله أعلم أهل البصرة لأنهم يأخذون عن أنس. يقول حماد بن سلمة يروي عن عفان مسلم الصفار عن حماد بن سلمة قال أخبرني ثابت البناني وعلي بن زيد بن جدعان عن أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وكان ابن 70، قال أرى ربي يستنفرون شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني جهزوني، فقال بنو قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ونحن نغزو عنك، قال جهزوني جهزوني. قال فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد 7 أيام فدفنوه في أعماق البحر ولم يتغير رضي الله عنه. وله عقب بالمدينة وبالبصرة، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، ما أحسن أخباره. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.